إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: تاء قاف أحمد بن حجير بن قريش أبو جعفريان التحتانية قاضي الكوفة صدوق له أوهام من العاشرة، مات سنة 58. نعم. أحمد ابن بديل ذكر الحافظ ابن حجر قال: صدوق له أوهام. وقد بين الحافظ في مقدمة التقريب أن من قال فيه صدوق له أوهام أو صدوق يهم أو صدوق يخطئ، أن كل هؤلاء عنده هو في مرتبة الصدوق الذي يحكم على حديثه بأنه حديث حسن ويحتج به. ولذلك ذكر في المرتبة السادسة، قال رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر المراتب الخمس، قال: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فليم الحديث. وهذا يبين اصطلاح الحافظ منه نفسه أن من قال فيه مقبول فهو أول مراتب الضعف، فهو ضعيف ما لم يتابع. إذن فالخمس المراتب التي قبله داخلة في باب الصحيح وباب الحسن. يبقى النظر أن بعض الرواة الذين قال فيهم الحافظ صدوق له أوهام عند التحقيق يترجح كما يقول الحافظ، أي أنه يدخل في مرتبة الاحتجاج وهو أدنى مراتب الصحيح وهو الحسن أو من أدنى. وتارة بعض الرواة الذين يقول فيهم الحافظ صدوق له أوهام يترجح عند التحقيق ضعفه، فيكون في أول مراتب الضعف ويدخل حديثه في الحديث الضعيف، لكن هو اصطلاحه أن من قال بأنه صدوق له أوهام فإنه يدخل في باب الاحتجاج. ولذلك ينبغي على المشتغل بعلم الحديث إذا وجد قول الحافظ صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، كل هؤلاء من المرتبة الخامسة، ينبغي على المشتغل بالحديث أن يدقق، لأنه تارة يكون الصواب أن من قيل فيه مثل هذه الألفاظ يدخل في باب الاحتجاج، وتارة ينزل إلى باب الضعف. لذلك الشيخ الألباني تارة يحكم على بعض هؤلاء الذين قال فيهم الحافظ صدوق له أوهام يهم يخطئ، تارة الألباني يحكم بأن إسناده حسن، وتارة يحكم بأن إسناده ضعيف، ويظن من لا علم له أن هذا من التناقض، يقصد تناقض الألباني. والصحيح أن هذا هو عين الصواب، وأنه ينبغي أن يحرر حال الراوي الذي يكون في هذه المرتبة. ولذلك كان الإمام مقبل ابن هادي رحمه الله يقول: يستفاد من التقريب ولا يستغنى به عن الأصول، لا بد من الرجوع إلى الأصول ليتحرر للمشتغل تحقيق حال الراوي. نعم. أما هذا الراوي وهو أحمد بن بديل بن قريش، فتحرير حاله هو كما قال الحافظ يدخل في باب الحسن، هو صدوق قد يهم. ولذلك إذا عارضه صدوق فإنه يرجح الصدوق على الصدوق الذي له أوهم. نعم. رحمه الله تعالى: قاء تاء قاف، خاء البخاري، تاء الترمذي، قاف ابن ماجه القزويني. نعم. أحمد بن بشير المخزومي مولى عمرو بن حريث أبو بكر الكوفي صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة 197. اقرأ بالأرقام، هو كاتب بالأرقام. 197. مات سنة 197. نعم، بارك الله فيك. قال الحافظ أحمد ابن بشير المخزومي، ورمز له بخاء، خاء يعني أخرج له البخاري، ثم قال بأنه صدوق له أوهام، وهو كما قال الحافظ يلحق بدرجة الصدوق الذي يحسن حديثه. وهنا استدراك، فإن الحافظ ابن حجر رمز له بحرف خاء يعني أخرج له البخاري، وليس كذلك. البخاري أخرج لأحمد ابن بشير حديثا واحدا يرويه أحمد بن بشير عن هاشم ابن هاشم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري لأحمد ابن بشير المخزومي، ولم يروي له البخاري غيره، وهذا قد توبع عليه، فقد أخرجه البخاري أيضا من طريق حماد ابن أسامة أبو أسامة عن هاشم ابن هاشم به، وأخرجه أيضا البخاري عن غير أبي أسامة حماد ابن أسامة أيضا عن هاشم به، فقد رواه جماعة عند البخاري عن هاشم ابن هاشم به، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله لم يخرج لأحمد ابن بشير المخزومي لم يخرج له شيئا في الأصول، وإنما أخرج له في باب المتابعات، وهو الحديث الفرد الذي أخرجه البخاري من طريق أحمد بن بشير المخزومي، وهو من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، فينبه على هذا. فهو أحمد بن بشير ليس من رجال البخاري كما رمز إليه الحافظ ابن حجر والحافظ المزي، وهذا وهم. وأنبه أننا لسنا من الحفاظ، وإنما نستعين بهذا الذي يسمى بالكمبيوتر، والأدب رحمة من الله بالعبد. أما هؤلاء القوم فكان حفظه في صدورهم، ففرق كبير بين ذاك وبين هذا. وإذا أراد الله بعبد خيرا علمه الأدب. نعم، يستدرك هذا على الحافظ ابن حجر وكلامه غير الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: تمييز أحمد بن بشير البغدادي آخر متروك، خلطه عثمان الدارمي بالذي قبله، وفرق بينهما الخطيب فأصاب من العاشرة. التمييز اصطلاح الحافظ ابن حجر في لفظ تمييز، أن الحافظ ابن حجر جعل كتابه تقريب التهذيب لمن أخرج له أحد الأئمة 6، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، سواء في كتبهم المشهورة أو في الأجزاء والكتب الأخرى. فالتمييز أن يأتي راوٍ يشبه اسم أحد الرواة من الكتب 6، وهذا لم يخرج له شيئا أحد من 6، ولكن يذكره ابن حجر ليتميز، لا سيما إذا كان في طبقة واحدة وتشابهت أسماؤهما أو كانا متقاربين في الطبقة. هذا معنى مصطلح تمييز. نعم. وحاصله أنه الراوي الذي يشترك مع بعض من أخرج له الأئمة 6 يشترك معه في الاسم أو في الطبقة أو يقاربه، فيضطر الحافظ أن يشير إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سين أحمد بن بكار بن أبي ميمونة الأموي مولاه أبو عبد الرحمن الحراني صدوق، كان له حفظ من العاشرة، مات 44. قال: تمييز أحمد بن بكار الباهلي أبو هاني البصري صدوق من العاشرة. عين أحمد بن أبي بكار بن الحارث بن أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني الفقيه صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي من العاشرة، مات 42، وقد نيف على 90. نعم. عين أي أخرج له الجماعة البخاري ومسلم 6، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي بن ماجه، وقوله رحمه الله أبو مصعب الزهري صدوق فيه أمور يحتاج طالب العلم أن ينبه عليها. قلت كثيرا أن الشيخين البخاري ومسلما يخرجان للثقة والصدوق، ويخرجان أيضا للضعيف متابعة أو في الشواذ. إذا هناك رواة كثر في الصحيحين هم من مرتبة الصدوق، وقد أكثر البخاري ومسلم عن هؤلاء الموصوفين بالصدوق. بل أقول بالاستقراء أن جل الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم جلهم هم في مرتبة الصدوق، وهذا حال أكثر الرواة، حال أكثر الرواة أنه صدوق، لأنك إذا جاوزت الأئمة الكبار كأحمد وابن معين ويحيى وأضراب هؤلاء من الكبار، يحيى أقصد يحيى ابن سعيد القطاني ويحيى ابن سعيد الأنصاري مثلا، إذا جاوزت هؤلاء فإنه لا يكاد أن ترى اتفاق الأئمة على توثيق راوي، بل لا بد أن تجد في جل الرواة من يغمز هذا الراوي ينزله إلى الضعف أو يزحزحه عن درجة الثقة قليلا، لا سيما أن بعض الأئمة الكبار كان أن ينفق ماله أسهل عنده من أن يخرج كلمة ثقة. كنا قبل المغرب وأنا أحضر الدرس أمازح بعض إخواني اللي كانوا معي، الواد هاني والواد عمار، فين الواد عمار؟ الواد عمار ده الغلبان الضعيف، أي ضعيف البدن وليس ضعيف الرواية، والواد هاني ده كمان الغلبان، كنت أمازحهم في قول أبي زرعة وأبو حاتم، يقولان عن أبي مصعب الزهري هذا صدوق، بل إن شئت أن تعجب فاعجب، أبو حاتم يقول عن الإمام مسلم، الإمام مسلم صدوق، ها أبو زرعة، أبو حاتم يقول عن الإمام مسلم صدوق. فكنت أضحك الولدين دولا قبل المغرب، أقول لهم لو قيل لأبي زرعة وأبي حاتم بإنفاق مالهما لسهل عليهما من أن يسهل أن يخرج كلمة ثقة، وهذا ديانة وورع، فإن التزكية دين، إن التزكية دين، وإذا رأيت الرجل يتساهل في التزكية فاعلم أنه ضعيف في أمر الدين، فإن كان منضبطا قويا في أمر الدين فاعلم أنه ضعيف في باب من أبواب العلم، ولذلك يتساهل، هذا غلط، لأن هذه التزكية ينبني عليها دينك، ينبني عليها دينك، لذلك ينبغي ضبط هذا الباب، فقد أضرت الأمة في تزكية بعض الناس في زمن من الأزمنة، ثم بعد ذلك أضر الناس بهذه التزكية لذات الرجل. إذا أقول أبو مصعب الزهري هذا هو فقيه إمام فقيه، قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة صدوق، واحتج به البخاري ومسلم، وهذا يؤكد ما كنت أقوله كثيرا أن البخاري ومسلما قد أخرجا عمن هو في مرتبة الصدوق، وقد زدت الليلة وكنت أقول هذا قليلا والآن أؤكده أن جل الرواة في الصحيحين هم في مرتبة الصدوق، هذا إذا استثنينا من استثنيت الأول، إذا جاوزت الأئمة المتفق عليهم كأحمد وابن معين وأضراب هؤلاء. ثم ينبه على أن أبا مصعب الزهري هو أحد رواة الموطأ لموطأ مالك، مالك لما ألف كتابه الموطأ قرأه عليه جماعة من الأئمة، فمن أجلهم الشافعي، هو من أجل من قرأ الموطأ على مالك، ورواية الشافعي هي من أصح الروايات، وهي موجودة في ضمن كتاب الشافعي الأم، الذي استخرجت أحاديثه فيما بعد في كتاب مسند الشافعي، فمسند الشافعي ليس من تأليف الشافعي، ولكن الشافعي قد روى ما يقرب من نصف الموطأ. وقد كنت قد حققت مسند الشافعي لنفسي من زمن، فوجدت أن الشافعي قد أخرج في هذا المسند الذي أصله هو الأحاديث التي رواها الشافعي في الأم ثم استخرجت بعد ذلك في المسند، فوجدت أن الشافعي قد أخرج ما يقارب نصف الموطأ أو يزيد في الأم الذي فيما بعد هو مسند الشافعي، ففي هذا ما يقارب نصف أحاديث موطأ مالك أو يزيد على النصف قليلا، وجلها طبعا يرويه مالك عن سالم، الشافعي عن مالك عن سالم عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهلم جر. قوله مات سنة 42 بعد أن ذكر أنه من الطبقة العاشرة، قد بين الحافظ ابن حجر مصطلحه في تحديد السنوات، فالطبقة من التاسعة إلى الطبقة الثانية عشر، من 9 إلى 12، إذا قال متى سنة كذا وكذا أي بعد المئتين، أي بعد المئتين. وأبو مصعب الزهري هو قريب مما قال الحافظ أنه صدوق، فقد قال أبو زرعة وأبو حاتم في أبي مصعب الزهري صدوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد بن ثابت الجحدري أبو بكر البصري صدوق من العاشرة مات بعد 50. قال اثنين: أحمد بن جعفر المعقري بفتح الميم وكسر القاف نزيل مكة مقبول من 11 مات سنة 55، يعني بعد المائتين، مات سنة 55 يعني بعد المائتين، لأنه من 9 إلى 12. ومين؟ أي أخرج له مسلم في الأصول، وهذا عند ابن حجر. ومقبول أي أنه ضعيف ما لم يتابع، كما نص الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب. سبق أن ذكرت في أحمد بن بشير بأن الحافظ رمز له بخاء، وقلت هذا وهم، وهنا استدراك آخر على الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن ليس في أن مسلما لم يخرج له في الأصول، ولكن في حال الراوي، فإنه حكم على أحمد بن جعفر المعقري قال مقبول، مع أن الحافظ ابن حجر رمز له برمز ميم، يعني أخرج له مسلم في الأصول. والاستدراك أن قول الحافظ أخرج له ميم في الأصول صحيح، فإن مسلما قد أخرج لأحمد بن جعفر المعقري، وقالوا معقر قرية في اليمن، فمن ينسب إليها يقال المعقري، المعقري. فإذا قلت أحمد بن جعفر المعقري فهو منسوب إلى معقر قرية في اليمن. وقد أخرج مسلم لأحمد هذا ما يقارب نحو 5 أحاديث كلها في المتابعات والشواهد، إلا حديثا واحدا وهو حديث إسلام عمرو بن عبسة، وهي قصة طويلة في إسلام عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه. هذا الحديث الوحيد الذي قد أخرجه مسلم لأحمد بن جعفر المعقري في الأصول. فقول الحافظ برمز ميم صواب، وإنما الاستدراك فهو في حكمه على الراوي، فإنه ضعفه بقوله مقبول. وهذا الظاهر أن الصواب هو على خلاف ما قال الحافظ، فلا يخلو أن يكون هذا ثقة أو صدوقا، لكن ليس بضعيف. أولا فقد احتج به مسلم، وهناك رواة كثر كما يقول الذهبي احتج بهم الشيخان أو أحدهما، ولم يعلم أن أحدا وثق هؤلاء. فالأصل ما لم يوجد فيهم تجريح، فالأصل أنهم ثقات كما ذكر الحافظ الذهبي. فأولا هذا أحمد بن جعفر المعقري احتج به مسلم وروى له حديثا في الأصول لم يتابع عليه في مسلم. ثانيا أنه قد روى عنه جمع من الثقات الحفاظ. ثالثا أنه قد وافق الثقات على مروياته، وهذا مما يستدل على ثقة الرجل، فإن مسلما قد أخرج له 5 أحاديث أو نحوها، كلها قد توبع عليه تابعه الثقات في مسلم، إلا حديث عمرو بن عبسة فهو لم يتابع عليه في صحيح مسلم. ثم وجدت أنه تابعه على هذا الحديث الطويل عند البيهقي في سننه الثقة الحافظ، تابع أحمد ابن جعفر المعقري، فقد توبع على كل ما رواه من الحديث المرفوع ولم يتفرد بشيء ولم يضعفه أحد. فالظاهر أنه ثقة أو صدوق كما احتج به مسلم على خلاف دعوى الحافظ ابن حجر. حاولت أن أرجع إلى كتب الألباني حتى أرى موقف الألباني من هذا الراوي، فلم أجده إلا وقفت عليه عن طريق الكمبيوتر والبحث. فلينظر الشيخ الألباني تكلم على هذا الراوي، ومذهب الألباني في هذا توثيق مثل هذا الضبط، فيستدرك على ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله مقبول، بل الصواب أنه ثقة أو صدوق. نعم. قال رحمه الله تعالى ميم دال سين أحمد بن جناب بفتح الميم وتخفيف النون ابن المغيرة المصيصي أبو الوليد صدوق من العاشرة مات 30. قال ميم دال أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو وآخرة المهملة الحنفي أبو عاصم الكوفي ثقة من العاشرة مات 38. قال تمييز أحمد بن جواس الاستوائي أبو جعفر مقبول من 11. قال أحمد بن الحجاج فهديك إن شاء الله نقف عند أحمد بن الحجاج والله أعلم. تفضلوا من كان عنده سؤال تفضل به. أحمد بن أحمد بن مصعب. أيوة أبو مصعب الزهري. قال عنه نعم معلوم معلوم أن الذهبي قال عنه ثقة إمام. وأقول الصواب أنه صدوق، وكلام الحافظ ابن حجر أدق من قول الذهبي بأنه ثقة. ووجه ذلك كما قلت في كلامي أن أبا مصعب الزهري قد ظن عليه أبو حاتم وأبو زرعة بثقة، قالوا صدوق، ثم لم نجد من الأئمة من تعاضدت أقوالهم على أنه ثقة، وهذا يضعف شأن الرجل من الثقة إلى أن يكون صدوقا. فقول الحافظ أدق. والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي له فائدة استفدتها منه ووافقت ما كان عندي من قبل، فإن الإمام الشيخ مقبل حفظه الله، مقبل حفظه الله، ربيع حفظه الله، ومقبل رحمه الله، وكل يؤخذ ويرد عليه. الإمام ربيع ابن هادي المدخلي قد سمعت منه فائدة يقول أن الحافظ الذهبي يتوسع في باب التزكية والتوثيق، عنده شيء من التوسع، وهذا وافق ما عندي من خلال قراءتي وتداخلي في كلام الحافظ الذهبي. فكلام ابن حجر، هنا انتهى كلام الشيخ ربيع، أقول كلام ابن حجر أدق، ليس في هذا الراوي، بل في الجملة كلام ابن حجر أدق في نقد الرواة من كلام الحافظ الذهبي، بل الحافظ الذهبي قد يتوسع في مراتب الصدوق والثقة. بارك الله فيك، تفضل. نعم إذا روى البخاري أو مسلم لراوي حديثا واحدا في الأصول، في الأصول يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وأما في المتابعات لا يقال هو من رجال البخاري ومسلم. واضح؟ وقد نبه الألباني على هذا في كثير من الرواة، يقول بعض المشتملين أخرج له البخاري، يقول الألباني إنما أخرج له متابعة أو في الشواهد. واضح؟ نعم تفضل. نعم سؤال مفيد، يقول كيف الجمع بين الحديثين، الحديث الأول بين يدي الساعة وذكر أمورا، قال وأن يفشو القلم، وهذا صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والحديث الآخر أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، فكيف يكون بين يدي الساعة فشو وظهور القلم وكثرة الجهل؟ أقول حين ترى أهل البدع يؤلفون كتبهم، وأهل الكفر يؤلفون كتبا في الكفر، فشى القلم؟ قل نعم أو لا. نعم، ومع فشو القلم بقلمهم فشى الجهل. فهمت علي؟ الجهل في أحكام الله، الجهل في أحكام الله، فحين يكتب ويفشو القلم ويكتب أهل البدع في الضلال ويكتب أهل الكفر في الكفر، هذا الفشو هو من الجهل. إذن الجمع بين الحديثين واضح، أن فشو القلم هذا ليس هو فشو العلم الشرعي. واضح؟ نعم بارك الله فيك. هذا غلط، هذا كلام غلط، قاعدة الحاضر مقدم على المبيح. يقول أخوكم: بعض أهل العلم قيد هذا إذا كان الحاضر أقوى من المبيح. هذا كلام غير صحيح. يعني بين الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث الصحيح ينسخ المتواتر. الحديث الصحيح ينسخ المتواتر. وبعض علماء الأصول قال أن الحاضر يقدم على المبيح إذا كان الحاضر أصح إسنادا، وهذا الشرط هو شرط باطل. لماذا؟ لأن الحديث الحسن يجب العمل به، والحديث الصحيح يجب العمل به. فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم بعد ذلك منعه، ولكن كان الإسناد أقل من ذاك الإسناد، فإن هذا لا يعكر علينا، لأننا قد أمرنا شرعا بقبول خبر الثقة. فمن زاد شرطا على شرط كتاب الله فقوله باطل. فخبر الثقة أمرنا أن نعمل به، سواء كان في مرتبة الثقة أو في مرتبة الصدوق. حين تزيد شرطا فهذا يخالف ظاهر القرآن. ولو أن أحدا ادعى دعوى قال إن القرآن متواتر، وقد قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل لك أن تتزوج بغير المذكورات المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لا شك من جهة الثبوت أن نص القرآن أصح من النص المحرم، وهو تحريم المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. فهل يقال أن هذا الحديث لا يستثني أو لا يستثنى من الآية لأنها أصح؟ هذا كلام باطل، ولم يحفظ عن السلف مثل ذلك. فهمت علي؟ بارك الله. نعم. في زمني خبر الثقة واجب القبول في كل وقت، في وقت الفتنة وفي وقت النعمة. المهم أن يكون ثقة، لا أن يظن أنه ثقة. وهناك قواعد لأهل السنة في الحكم على الناس: فلان ثقة أو ضعيف أو كذاب أو صادق، ليس بالتشهي، وإنما هناك القواعد. فإذا كان تطبيق القواعد صحيحا فخبر الثقة مقبول أبدا. وأما إذا كثر كلام الناس، هذا يقول وهذا يقول، وكل يدعي ثقة من أخبره دون قواعد، هذا كلام باطل في زمن الفتنة وفي غير الفتنة. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. حد التثبت في الحكم على الإنسان وعلى تزكيته أو على جرحه قواعد أهل السنة، قواعد أهل السنة. من أظهر السنة وعمل بها ودعا إليها زكي، ومن لم يظهر منه ذلك ولم يظهر منه خلاف ذلك فهذا مستور لا نعلم حاله. ومن أظهر البدعة وأصل أصولا فاسدة ودعا إليها جرح بالبدعة. ولذلك لا يمكن أن تزكي أحدا أو أن تجرحه حتى تكون مدركا لحاله ومتتبعا لأخباره عن طريق الثقات، أو أن تكون مطلعا بنفسك على منهج الرجل. ولذلك إن كنت تعرف عنه السنة فحدث بما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كان لابد ما بحمل فليقل أحسبه كذلك إن كان يعلم منه ذلك. إن كان يعلم منه ذلك، أي إن كان يعلم منه الخير. واضح؟ وأما المتساهل في التزكية فإنه لا يخلو من أحد رجلين: إما أن يكون صاحب سنة ولكنه عنده غفلة في هذا الباب فهذا يعذر، ولكن لا يعتمد على تزكيته، لا سيما إذا كان حال الرجل المزكى معلوما بالبدعة فلا يعتمد على تزكية أمثال هؤلاء، وإن كانوا من أهل السنة إذا كان عندهم نوع من التساهل. وإذا الحالة الثانية أن يزكي أهل البدع وأن يزكي أهل السنة وتكون أصوله فيها غبش فهذا يقدح في دينه. واضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. وباب الجرح والتعديل مخصوص بأهل العلم الكبار ثم بطلبة العلم المشهود لهم من العلماء الكبار، وكل ذلك ينبغي أن يبنى على الورع والديانة لا على الأهواء والتشفي، نعوذ بالله من الفتن. بل قد تمدح رجلا يذكرك بالسوء إذا كنت تعلم عنه السنة أحببته أو كرهته، فإنك لا تحاسب على فطرتك النفسية. وقد تقدح في أبيه إذا كان منحرفا عن السنة، وهذا باب ينبغي على أهل السنة أن يتقوا الله فيه، لا سيما طلاب العلم، فإن الهوى يدخل في هذا الباب على كثير من الناس من حيث يدري أو لا يدري، فالله المستعان. نعم. الحلة حلة حرير يجوز بيعها، لكن لمن تباع؟ لمن حلت له؟ يعني من الذي يلبس الحرير؟ النساء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيتكها لتبيعها، أي ليبيعها لرجل فيعينه على المعصية. فهمت علي؟ جميل. يعني أنت تريد أن تقول أن قوله أعطيتكها لتبيعها، فأنت تريد أن تستدل بهذا الإطلاق، فحسب فهمك يجوز بيعها للرجل الذي أعلم أنه يلبسها، هكذا؟ أنت بتقول لا، هذا هو اللي ظاهر لي من الحديث. ألا ترى أن هذا تناقض؟ أحسنت، يكفي حتى لا نشدد عليك. غدا إيش عندنا؟ يوم الأحد عندنا إيه؟ تفسير. بارك الله فيك.